ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصدق بصدقة مخلصا بذلك لله عز وجل، حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء، فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن في مصلحة فالإصرار أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.